قمت يا مصر وخدنا بإيدنا اللي خدوك يوم بالغد قمت يا قومي إليك السلام يا أرض أجدادي عليك من السلام يا مصر يا بلادي قومي إليك السلام يا أرض أجدادي عليك من السلام يا مصر يا بلادي السلام يا أرض أجدادي عليك من السلام يا مصر يا بلادي قومي ليك السلام يا أرض أجدادي عليك من السلام عليك.